بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة. كان الكلام حول وجوب المساواة والمماثلة بين الغاسل والمغسل إلا في الزوجين، في مسألة الزوج والزوجة. وقلنا أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه، لكن في مسألة الزوج والزوجة لا إشكال في أن يغسل الزوج زوجته أو تغسل الزوجة زوجها، لكن الفرق فيما بينهما أن الزوج يغسل زوجته بالولاية، أما بالنسبة إلى الزوجة فتغسله مع الولاية، وفرق بينهما. الفرق بينهما أنه مع عدم وجود الولي للميت يجوز حينئذ أن تغسل الزوجة زوجها، أما مع وجود الولي للميت إذا أذن لها فلا بأس بتغسيلها، أما إذا لم يأذن لها معنى لا يجوز لها أن تغسل. طيب، أما مسألة الثوب، نحن قرأنا أنه يغسلها من وراء الثياب، يغسلها من وراء الثياب، معنى هذا الثوب هل يجب عصره الثوب على بدن الميت؟ يقول يغتفر العصر. وكذلك بالنسبة إلى الخرقة الساترة للعورة، لأنه حتى لو كان ميت لابد من ستر عورته، فأيضا هذه الخرقة مغتفرة. طيب، الآن نتكلم هل هناك فرق بين الزوجة الدائمة وغير الدائمة، وهل هناك فرق بين الزوجة الحرة وبين الأمة أم لا؟ طبعا لا فرق بينهم، الحكم واحد، لا فرق بينهم، لكن إن شاء الله هناك بعض المسائل نذكرها في محلها. من هذه المسائل مسألة المكاتبة، المكاتبة مطلقة أو المكاتبة المشروطة، مسألة الأمة كيف تغسل أو لا تغسل، إن شاء الله نصل إليها. نعم، ولا فرق في الزوجة التي تغسل زوجها بين الحرة والأمة، طبعا على بشرطها، أحسن، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والمدخول بها وغيرها، غير المدخول بها لا فرق بينهم، كل واحد منهما يجوز لها أن تغسل زوجها بالشرط المتقدم. أما بالنسبة إلى المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية ذكرت لكم في الدرس الماضي هناك خلاف بيننا وبين أهل العامة في أن المطلقة رجعيا هل يجوز لها أن تغسل زوجها إذا خرجت من العدة؟ في أثناء العدة لا خلاف. المطلقة رجعيا عندنا زوجة لا خلاف فيه، بل هي بحكم الزوجة في جواز تغسيل كل من الزوج أو الزوجة صاحبه اختيارا، من ناحية الاختيار يجب عليها بالنسبة إلى المطلقة رجعيا. الآن لو توفى عنها زوجها ماذا يجب عليها؟ هي مطلقة وفي أثناء العدة ومات زوجها، ماذا يجب عليها؟ هل يجب عليها عدة الوفاة أم يجب عليها عدة المطلقة رجعية؟ يجب عليها عدة الوفاة من حين الوفاة، يعني لا اعتداد لها بالعدة الرجعية، لا تلتفت إليها، لا تلتفت إلى العدة الرجعية، وإنما يجب عليها عدة الوفاة. فهمتم الآن؟ طيب، والمطلقة رجعية، رجعية يعني الطلاق الرجعي، زوجة، المطلقة زوجة بخلاف البائن. المرأة المطلقة طلاق بائن، هذه المرأة لا يحق لها ولا يجوز لها أن تغسل زوجها إذا مات زوجها، ولا يحق لزوجها أن يغسلها إن ماتت، لأن خلاص مطلقة بائن. الطلاق البائن أيضا هناك على أقسام، الطلاق البائن طلقها سنيا مثلا، الطلاق على أقسام، طلاق سني، الطلاق السني أن يطلقها ولا يراجعها في أثناء العدة، بمجرد ما تنتهي العدة يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد. لكن هناك طلاق بائن، الطلاق البائن المطلقة ثلاثا للعدة، المطلقة ثلاثا للعدة يعني يطلقها رجعيا أول مرة فيردها في أثناء عدتها، يراجعها أثناء عدتها، ثم إذا طلقها مرة ثانية وراجعها في أثناء العدة، إن طلقها ثالثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. هنا تبين منه ما لم تنكح زوجا غيره، إذا نكحت زوجا غيره بشرطها وشروطها أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، يعني لا بد من الدخول، وإذا طلقها هذا الزوج بعد عدتها يعقد عليها بعقد جديد. على كل هذا مطلق بائن، طلاق البائن طلقها خلعيا، طلاق الخلعي بذلت له فخالعها، إذا خالعها إن تنازلت أثناء العدة عما بذلته لا إشكال في ردها، لكن إن خرجت عن العدة ولم يردها ولم تتنازل حرمت عليه المؤبدة. هذه أحكام تأخذونها في الطلاق، فحرمت عليه ولا يجوز بعد له أن ينكحها مرة ثانية. فإذا طلاق البائن، المطلقة بائنا لا يجوز لها أن تغسل زوجها ولا أن يغسلها زوجها حتى لو كانت في العدة، حتى لو كانت في العدة، بخلاف البائن ولا يقدح انقضاء العدة، انقضاء العدة بعد الموت في مسألة جواز تغسيل المرأة المطلقة رجعيا، بل يكفي أنها زوجة في أثناء العدة أيضا. بمعنى لو طلقها رجعيا، هذا فرض، هكذا لو طلقها رجعيا ومات أثناء العدة، أثناء عدتها مات، هل تغسله هي أم لا تغسله؟ طبعا هي تغسله، هي المرأة تغسل زوجها. أما لو انقضت عدتها في أثناء العدة لا خلاف بيننا وبين أهل العامة، أما لو طلقها ومات وخرجت من العدة ولم يغسل، لم يغسل، هل يجوز لها أن تغسله أم لا يجوز لها أن تغسله؟ طبعا يجوز لها أن تغسله، لأنها بحكم الزوجة على رأي. لا بعد العدة أيضا تسمع. ولا يقدح انقضاء العدة، ها يعني شنو؟ اسمعني مولانا، هو قال والمطلقة رجعيا زوجة، هذه فهمناها، لكن هنا الفرض الآخر، الفرض الآخر يقول ولا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا، انقضاء هذه العدة، هذا إشارة إلى خلاف أهل العامة، أهل العامة لم يجوزوا، فرق بين قولنا وقولهم، لم يجوزوا تغسيل المرأة زوجها إلا في حال العدة، أما بعد انقضاء العدة لا يجوز عندهم، وعندنا يجوز. نعم أحسن، حتى لو إذا كان هكذا صحيح، فإذا لا يضر. بعد العدة هي حاجة، لا يجوز. نعم صحيح، ولا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا بخلاف أهل العامة، بخلاف أهل العامة. نعم، بل لو تزوجت التفتها، يعني طلقها ومات، ولو هذا فرض يعني بعيد، طلقها زوجها ومات، انقضت عدتها، إذا لم يغسل، على فرض أنه لم يغسل تهاونا، لم يغسل عصيانا، لم يغسل نسيانا، يجب تغسيله فيما بعد، يجب تغسيله. ها؟ لم هنا تزوجها شخص آخر بعد مضي عدتها وأخرج زوجها الأول، هنا يجوز لها أن تغسله، يجوز لها أن تغسله. طبعا ما لم يتغير بدنه، ما لم يتحول، ما لم كذا، فيها شروط، وإلا إذا تحول شيء آخر يعني. نعم، حتى لو لا رجع قرأنا بخلاف البال. نعم، بل لو تزوج، هاي بالنسبة إلى عدة الوفاة، ها يعني رجل لم يطلقها الآن، حتى لو لم يطلقها وانقضت، عفوا، لو طلقها وانقضت عدتها ولم يغسل، يجب عليها هنا إذا أخرج بدنه، يجب. لا معناه يجوز، لا يجوز. هذا لا على رأي المتأخرين ولا على رأي المتقدمين، هي زوجة، لأنه زوجته بالاستصحاب، زوجته بالاستصحاب حكمها سابقا، حتى لو انقضى عنها التلبس، مجاز في من قضى عن التلبس، لكن حين الوفاة لما هي زوجة، حين الوفاة هي زوجة، ما تحلل فيستصحبها. نعم، بل لو تزوجت جاز لها تغسيله تغسيل زوجها وإن بعد الفرض، حتى لو كان هذا الفرض بعيد، لكن هذا متى يتحقق؟ هذا الفرض يتحقق بدفن الميت بدون غسل، إما عصيانا إما نسيانا إما تهاونا، فإذا تزوجت بعد مضي عدتها فهنا هل يسقط التكليف بتغسيله بتغسيل الزوج؟ لا يسقط، إلا إذا تغير الجسد، نعم ذاك بحث آخر. نعم، وكذا يجوز للرجل، انتبهوا إلى عبارة المصنف، ترى العبارة شوي دقيقة، وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة، هذا لا إشكال فيه، الأمة كالزوجة، لأنه يحل له لمسها، يحل له وطيها، يحل لها هذه الأمة، بالنسبة إذا ماتت الأمة يجوز للسيد أن يغسلها، وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة، وإن كانت أم ولد، حتى لو كانت أم ولد، هذا طبعا من باب الفرد الخفي. كيف الفرد الخفي؟ كأنما لما قال يجوز للرجل تغسيل مملوكته، المملوكة تارة تكون أم ولد، وتارة لم يدخل بها، لم يتزوج، ويطاها بالملك، مرة يطاها بالملك، فإن حملت وأنجبت منه معناه هي أم ولد، وأم الولد تتشبث بالحرية، ليش؟ لأنها تنعتق من حصة ولدها، من نصيب ولدها، لأن ابنها حر. طيب، فهنا هاي باعتبار أن أم الولد الفرد الخفي، فإذا كان المملوكة غير المدخول بها، غير المزوجة، يجوز للمولى أن يغسل هذه المملوكة. معناه هل يجوز للمولى أن يغسل مملوكته أم الولد أم لا يجوز؟ هنا فرد خفي، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، حتى لو كانت أم ولد للمولى يجوز له أن يغسلها. الآن نذكر هذا بعض الشر، الآن نذكر أحسن بعض هذه الأمور هو يذكرها. وكذا يجوز لرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة وإن كانت أم ولد، حتى لو كانت أم ولد للمولى، هذا اعتبارها الفرد الخفي لأنها تتثبت بالحرية دون المكاتبة، دون الأمة المكاتبة وإن كانت مشروطة دون العكس. شوفت شوية هنا المكاتبة على قسمين، المكاتب العبد المكاتب على قسمين، والقسمان هو الكتاب المكاتبة المطلق، المكاتب المطلق والمكاتب المشروط. أنتم قرأتم كتاب العتق؟ ما قرأتم، ما معني. طيب المشروطة خلينا، لأنه إذا كان واضحا عندك ربما لم يكن واضحا عند غيرك. المكاتبة المشروطة هي عقد بين العبد وبين مولاه، ويقتصر فيه على ذكر الأجل وذكر العوض وذكر النية وذكر الشرط. يعني كأن يكون المالك أو المولى لعبده كاتبتك إلى 5 أشهر أو 6 أشهر، لا بد من ذكر الأجل، كاتبتك إلى أجل معين، يذكر الأجل على أن تدفع وتدفع لي هذا العوض ثمنه، تدفع الثمن 1000 ليرة 10,000 ليرة وتدفع لي 10,000 ليرة بهذا. وإن التفت هنا الشرط، وإن لم تفعل رددت عبدا أو رقا لي. هذا المشروط طبعا مع النية، لا بد من النية. يقول له كاتبتك إلى 6 أشهر إلى سنة معينة، يذكر السنة معينة، مو إلى سنة ويذكر يقصد بها السنة مطلقا، لا سنة أجل معين، إلى 6 أشهر وتدفع لي العوض الفلاني، العوض 10,000 ليرة 5,000 ليرة 100,000 ليرة، يعني الثمن، ثمنك أنت، ثمن العبد، تسدد هذا الثمن. وإن لم تستطع رددت رقا، فترجع عبدا لي إذا ما تمكنت من تسديد الثمن في هذه الفترة وفي هذا الأجل. هذه المكاتبة، هذا المكاتب المشروط، سواء كان ذكرا عبدا أو كان أمتا. أما المكاتب المطلق لم يذكر فيه هذا الشرط، إن لم تفعل ما ذكر هذا، لم يذكر فيه هذا الشرط، هذا يسمى المكاتب المطلق بهذه الشروط. طيب الآن إذا عرفنا هذا نأتي بالنسبة إلى المكاتب، سواء المكاتب أو المكاتبة، كلامنا حول المكاتبة، الأمة المكاتبة، الأمة المكاتبة إذا كاتبت سيدها هل يجوز للسيد وفيها؟ لا يجوز للسيد وطء الأمة المكاتبة. نعم، شنو معنى؟ لا بعقد ولا بغير عقد، ولا برضا ولا من، حتى وإن طاوعته تحد، لأنها مكاتبة. المكاتبة معناه أنها تسعى بفكاك رقبتها من العتق، مو مشروطة، مطلقة، المطلقة حتى لو كانت مطلقة، بمجرد وقوع المكاتبة لا يجوز للسيد أن يطأها لا بملك ولا بعقد وإن طاوعته تحد. القهم عليها الحاد، الحد هنا التعزير، بل إذا كانت قد دفعت له مقدارا من ثمنها جزءا من عوضها يحسب، يعني حدها على مقدار ما دفعت. هذه مسألة. طيب الآن إذا لم يجوز وطيها، لم يجوز لمسها، هل يجوز تغسيلها؟ فهمتم الآن؟ فلذلك يقول دون المكاتبة، حتى لو كانت مكاتبة مشروطة. ليش؟ باعتبار أنها قد تشبثت بالحرية حتى وإن لم يتحرر منها شيء. خلاص بعد شو اسمها قبل مضي الأجل. فإذا هذه المكاتبة حتى لو كانت هذه الأمة، حتى وإن لم يتحرر منها شيء، حتى وإن لم تدفع شيء، لكن بما أنه لم يجوز وطيها، أحسن، لا يجوز لها، لا يجوز بالسيد أن يغسلها. فهمتم الآن؟ لا يجوز للسيد أن يغسلها. نعم، دون المكاتبة. الآن فهمتم؟ دون المكاتبة وإن كانت مكاتبة مشروطة. الآن حتى لو كانت مكاتبة مشروطة ولم تؤدي شيئا من ثمنها ولم يتحرر شيء منها، لكن بما أنه لم يجوز وطيها، معناه لم يجوز التغسيل، تغسيلها من قبل السيد دون العكس. لا لا تستعجل دون العكس. نحن قرأنا قال يجوز للرجل، هذه العبارة مع وضوحها، لكن بعض الأحيان الإنسان يغيب عنه أوضح الواضحة حقيقة. يعني دون العكس، أنا البارحة كنت أدور يعني أبحث عن شرح دون العكس، مع العلم هي أوضح الواضحة. دون هو كان يتكلم قال وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته، لكن هل يجوز للمملوكة أن تغسل سيدها إذا مات؟ لا يجوز للأمة المملوكة أن تغسل سيدها إذا مات. لماذا؟ لانتقالها إلى الورثة، لأنها تنتقل إلى الورثة. هذا معناه دون العكس، معناه لا يجوز للمملوكة أن تغسل مولاها إذا مات. لماذا؟ لأن ملكه قد زال عنها، فلتوالي ملكه عنها. خلاص لما يموت زال ملكه بالموت، وينتقل ملكها من ملك سيدها إلى ملك الورثة فتخرج. لذلك لا يجوز. وإن كان هناك من الفقهاء، من الفقهاء من يقول هذا ليس بصحيح لاستصحاب الحالة السابقة، في الحالة السابقة يجوز النظر إليها، يجوز لمسها، يجوز كذا، فلماذا؟ نعم، على كل الأحوال. نعم، نعم، أولى الناس في ميراثه الابن الأكبر. نعم، هي تنتقل ملك دون العكس، لا تنتقل ملك للجميع الورثة، لأنه تقوم مو تقسم يا هليجي ياخذها، يعني ما يصير واحد ياخذ له إيد الثاني ياخذ له رجل، ما يمشي الحال يعني. بس تقدر ثم واحد يدفع حصص الباقين ياخذها دون العكس، او تباع يعني، هذا هسه ما موجود دون العكس. منو؟ اذا اجاز الورثه ووهبوها له او تنازلوا عن حصتهم لاحدهم يجوز وطيها بالنسبة. نعم، هاي يصير بعد غير شيء، يصير بحث غير بحث. نعم، هذا فيما إذا لمسه لزوال ملكه عنها، لزوال ملك المولى عن هذه الأمة بالموت، فبعد الموت خلص زال ملكه عنها، انتقلت إلى الورثة. نعم، لو كانت أم ولد، هذا استدراك من الشهيد الثاني، لو كانت هذه الأمة أم ولد غير منكوحة لغيره، لغير المالك، معناه منكوحته هو، منكوحة المالك، لا أنها منكوحة لغيري، لا إذا كانت منكوحة لغيري تخرج. نعم، أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز، معناه إذا كانت أم ولد يجوز لها أن تغسل مولاها عند موته. نعم. إذا كانت أم ولد للمولى فإذا مات مولاها جاز لها أن تغسل مولاها بعد الموت. نعم لو كان طبعا المولى كان من غيره. نعم لو كانت أم ولد غير منكوحة غيره، نبين هذا، ليست منكوحة غيره، عند الموت، عند موت مولاها جاز لها تغسيله، ومع التعذر، مع التعذر، مع عدم وجود المماثل، مع عدم وجود المساوي للميت للغاسل والمغسل بالذكورية أو الأنوثية. عدم، أنا مع التعذر عدم وجود المماثل، عدم وجود المساوي. نحن قلنا يشترط، يجب المساواة بين الغاسل والمغسل، فلو فرضنا لا يوجد رجل مات ولا توجد إلا نساء، أو امرأة ماتت ولم يوجد إلا رجال، كيف هنا؟ كيف؟ يرجع إلى المحرم، المحرم الإنسان الذي يحرم نكاحه، مثل الابن، مثل الأخ، مثل الأخت، هذا مثل العم، مثل الخال، للعمة، مثل الخالة، هذا اللي يحرم نكاحه، هاي المحارم يسمى. نعم، ومع التعذر للمساوي في الذكورة والأنوثة، قبل في الدرس الماضي قرأنا قال في الرجولية، الآن عدل من الرجولية، ما ذكر الذكورة كأنما الميت كبير، يعني من المساوي في الذكورة والأنوثة، طبعا غير الزوجين، ها فقط غير الزوجين، مسألة الزوجين حتى لأنه رجل مخالف للمرأة للزوجة، مع ذلك يجوز غير الزوجين. فالمحرم معناه المحرم هو الذي يقوم بتغسيل الميت، والمحرم وهو من يحرم نكاحه مؤبدا. هناك أشخاص يحرم نكاحه تارة بالنسب وتارة بالسبب وتارة بالرضاع، يعني مرة ابني الصلبي أو بنتي الصلبية، ومرة أخرى بنت من الرضاعة، ومرة ثالثة نسيبتي أو نسيبي مثلا، ها مقصود بالنسيب الصهر، هذا صار كل هؤلاء الأقسام يصدق عليهم أنهم محارم، وهو من يحرم نكاحه مؤبدا. مثلا الصهر زوج البنت يحرم نكاح أم بنت أم زوجته، يحرم عليه مؤبد هذا. نعم، وهو من يحرم نكاحه مؤبدا، والابن ايضا بنسب او رضاع او مصاهرة، سواء النسب يعني الابن الصلبي وغير الصلبي هذا، نعم بنسب او رضاع او مصاهرة، مصاهرة السبب يسمى، المصاهرة تسمى السبب. فالمحرم يغسل محرمه الذي يزيد سنه عن 3 سنين، يعني الكبير فوق 3 سنين إلى ما شاء الله. نعم، لكن يغسله من أين؟ من وراء الثوب. فإن تعذر المحرم، المحرم لم يوجد لا محرم ولا مماثل، كيف وهذا مسلم أو مسلمة مات من المسلمين؟ طبعا هنا فالكافر، الكافر يغسل المسلم، كافر يغسل، لكن المفروض أن يخصص الكافر بالكتاب، المفروض أن يخصص الكافر بالكتاب كما صرح به بعض الفقهاء، حتى لو كان نجس، حتى لو كان نجس، هذا مولانا النجاسة معنوية وليست النجاسة نجاسة ظاهرية، ولذلك يختفر في هذا المورد، ما تتكلم به صحيح، لكن هنا يعني هنا بالنسبة إلى الكافر. نعم، فالكافر يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلمة أيضا مع المماثلة، لكن بتعليم المسلم حتى مع وجود المسلمين، المسلم يعلم هذا، يقول له هذه الآن مثلا مسلمة توفيت أو مسلم توفى، ويقول له المسلم غسل له، ما يريد يسوي، واحد ما يقبل يسوي. بعض الأحيان لا سمح الله أخوك أو أبوك وكذا، أنت تشمئز من هذا، أنت تهرب، وأنت أولى الناس به، أنت اللي تهرب. نعم، على المشهور هنا، لماذا نسبه إلى المشهور؟ هذا القول، لماذا نسبه إلى المشهور؟ هذا نسبه إلى الشهر الضعف المستند، المستند ضعيف. المستند ضعيف هناك روايتان، الرواية الأولى رواية علي بن موسى، وعلي بن موسى فطحي المذهب، فلا تقبل روايته، فروايته ضعيفة. ورواية الثانية رواية عمر بن خالد، وعمر بن خالد هذا زيدي المذهب، فلذلك قال نسبه إلى المشهور لضعف المستند. نعم، على المشهور. والمراد هنا صورة الغسل. طيب، يعني لما يقول الغسل، غسل الميت، من مقصود به؟ أو الكافر يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلم، من مقصود به بالغسل؟ المقصود به الطبيعة التي كان يأتي بها المغسل المسلم، أو يأتي بها المماثل، أو يأتي بها المحرم، هل المقصود به طبيعة الغسل؟ يعني الطبيعة الحقيقية، الغسل الحقيقي كما يشير إليه ظاهر النصوص والفتاوى، المقصود من الغسل الحقيقي، ليس المقصود به المشابه، الغسل المشابه للغسل الحقيقي حتى يكون غسلا صوريا، ليس هذا المقصود به، بل المقصود به الطبيعة التي كان يأتي بها المماثل أو كان يأتي بها المحرم عند وجوده، هذا المقصود به. نعم، والمراد هنا صورة الغسل. لا إشكال فيه، لأنه مولانا ضرورة، لأنه ضرورة عند التعذر، ضرورة، لا يسقط الغسل، يبقى الغسل، أنت مكلف لك. يعني هل يبقى الميت بلا تغسيل؟ لا، لابد من تغسيل. نعم نعم، ولا يعتبر فيه علية. هل يعتبر فيه غسل تغسيل الكافر، الكافر يغسل المسلم، هل يعتبر فيه علية؟ علية يشترط فيها قصد قربة، والكافر لا يعتقد بقصد قربة، ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العتق، النية قصد قربة، كما نحن نشترط على الكافر حين العتق أن يعتقه لوجه الله وإن لم يكن معتقدا، كذلك بالنسبة إلى الغسل، غسل الكافر أيضا يشترط فيه النية وهي قصد قربة، لكنه مشكل من أي ناحية؟ هذا الكلام مشكل من ناحية الاعتقاد، باعتبار أن الكافر لا اعتقاد له، الكافر هل له اعتقاد؟ لا اعتقاد له. طيب، فإذا هو غير معتقد، والنية مشروطة بالاعتقاد، فمن هذه الناحية لا يترتب مشروعية الغسل. أما بالنسبة إلى العتق، هذا قياس مع الفارق. ليش قياس مع الفارق؟ لأن الكافر حينما يعتق العبد فهو معتقد لحسن أو بحسن العتق، ولذلك هو أعتقه. لو لم يعتقد بحسن العتق لكان بحث آخر، لكن بما أنه معتقد أن العتق فعل حسن ومحبوب لذلك هو فعل. ففرق بين مسألة العتق ومسألة الوصف، فرق بينهما. فإذا الكافر غير معتقد لمشروعية الغسل أصلا، فرق بينهما. نعم، هذا الإشكال يعني يرد على هذا الكلام. ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته نية الكافر في العتق، لكن ونفاه نفى هذا المحقق في المعتبر أولا لضعف المستند لا يشترط هناك، وكونه ليس كون هذا الغسل الصادر من الكافر ليس بغسل حقيقي لعدم النية، لعدم النية من الكافر، وعذره عذر محقق واضح، لأن الكافر إنما أتى بالغسل بلا قصد القربة، وإذا أتى بلا قصد القربة هل يتحقق الغسل؟ هل يصدق عليه أنه غسل حقيقي أم أنه غسل صوري؟ هنا الغسل الصادر من الكافر من دون نية، معناه من دون قصد القربة، ومن دون قصد القربة لا يصدق عليه أنه غسل حقيقي، بل هو غسل صوري. وإذا كان غسلا صوريا في مثل هذا الفرض يسقط الغسل من أساس، صورة الغسل ليس غسل حقيقي، فيسقط الغسل من أساس. هكذا قال المحقق في المعتبر. يسقط الغسل، لأن العمومات الواردة في وجوب تغسيل الميت لا تشمله لاشتراط الغسل بالنية، وهذا الفعل الصادر أو الغسل الصادر من الكافر لا نية فيه، معناه لا قصد للقربة. فإذا لا تشمله العمومات فيسقط الغسل. نعم، وعذره عذر محقق واضح، ويجوز تغسيل الرجل ابنته 3 سنين مجردة، وكذا المرأة. إلى هنا نختم، الحمد لله رب العالمين.